أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك مكنا ليوسف في يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع لأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم

قَالُوا مِنْ قَبْلُ الإبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا قولوا يا

ذنوبنا إنا كنا

تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي